أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمس والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل فغير الله خالق كل شيء له مقاليد السماوات والأرض علي عمره له مقاليد السماوات والأرض وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بل الله فاعبد بل الله فاعبد

فلله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماء مطويات بيمينه سبحانه ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا وأشرقت الأرض بنور ربي

ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت